محمد. عبد الرحمن ما اتصل عليك؟ ما ادري وين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: العاشرة: الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا. ومنه قوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. وقال بعض العلماء: إن المراد الصلاة المعروفة فيصلي ركعتين وينصرف، والأول أشهر وعليه من العلماء الأكثر. ولما ولدت أسماء عبد الله بن الزبير أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه، أي دعا له. وقال تعالى: وصل عليهم، أي ادع لهم. وقال الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضطجعا. وقال الأعشى أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. ارتسم الرجل، كبر ودعا، قاله في الصحاح. وقال قوم: هي مأخوذة من الصلاة، وهو عرق في وسط الظهر، ويفترق عند العجب فيكتنفه. ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل، لأنه يأتي لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلوي السابق، فاشتقت الصلاة منه، إما لأنها جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل، وإما لأن الراكع تنثني صلواه. والصلاة مغرز الذنب من الفرس، والإثنان صلوان، والمصلي تالي السابق لأن رأسه عند صلاة. وقال علي رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. يقول رحمه الله تعالى في اشتقاق الصلاة: ما سمعتم، فالأول أنها بمعنى الدعاء، ومنه أخذت لاشتمالها عليه، وهذا في غالب الحقائق الشرعية أن يكون لها أصل لغوي، ثم يأتي الشرع فيأخذ من هذا الأصل ويزيد عليه، فالحقيقة الشرعية تزاد من قبل الشارع شروط وأركان ما يخصها من اللفظ العام اللغوي، فالصلاة فيها دعاء بلا شك، صلي عليهم أي ادعو لهم، هذا الأصل. ومنه إذا دعي أحدكم إلى وليمة، لا سيما وليمة العرس التي تجب إجابتها ما لم يكن ثم منكر لا يستطيع إنكاره، فإنه يجب عليه الإجابة. إن كان مفطرا فليطعم مع الناس يأكل معه، وإن كان صائما فليصلي، فليصلي يعني يدعو له، يدعو له. وكان الناس في السابق إذا حضروا العرس لا يخرج أحد إلا وقد طعم، لكن انتشر في الأيام الأخيرة أن كثيرا منهم يحضر ويسلم ويخرج، صار عرف عند كثير من الناس ما يطعم، والأكل من طعام الوليمة وليمة العرس واجب، فليطعم مأمور به، ولكن لا يلزم أن يأكل من جميع الأطعمة، يعني لو أكل تمرة شرب معاه فنجان قهوة قد يتحقق الأمر بذلك، لكن إما أن يخرج ما أكل ولا شرب ولا شيء هذا خلاف المأمور به. بعض العلماء وهم قلة وندرة يقولون من كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي، يقول يصلي ركعتين وينصرف، يصلي على حقيقة الصلاة الشرعية يصلي ركعتين وينصرف. والأدلة والشواهد ذكر منها القرطبي ما ذكر، وقال قوم هي مأخوذة من الصلاة وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب، عجب الذنب الذي يفنى جميع ما في الإنسان غير من استثني ممن لا تأكله، من لا يأكله التراب يفنى كل شيء إلا عجب الذنب، وهو أحد الثمانية التي حكم عليها بالبقاء، وخصت من قوله جل على كل من عليها فان، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي اللوح والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فهذا الاشتقاق الثاني من الصلاة، ومنه أخذ الثاني في سبق الخيل الذي يلي الأول، يسمى بهذا الاسم لأنه يتلو الأول، والصلاة تتلو الإيمان والشهادتين، فهي بالنسبة لهذا الترتيب صلاة من الصلاة. لكن على كل حال مثل هذه الألفاظ الشرعية التي يعرفها الخاص والعام والكبير والصغير، توارد الناس عليها وتوارثوها، تعريفها بمثل هذه التعاريف قد يضعف حقيقتها في قلوب الناس من الصلاة. الصلاة مأخوذ من الصلاة، يعني مشبهة بالثاني من في سباق الخيل، والصلاة والثاني مأخوذ من ما ذكر، يعني الدعاء يعني مأخوذ صحيح فيها دعاء، والحقائق الشرعية مثل ما قلنا وقال غيرنا هي في حقيقتها حقائق لغوية زيد عليها شروط وأركان واتضحت حقيقتها من المجموع. الإيمان في أصله التصديق كما تقدم، ثم زيد عليه بعض الشروط والقيود لتكون حقيقته شرعية بعد أن كانت لغوية. قال علي: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. نعم. وقيل هي مأخوذة من اللزوم، ومنه صلي بالنار إذا لزمها، ومنه تصلى نارا حامية. قال الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم الله، وإني بحرها اليوم صالي، أي ملازم لحرها. وكأن المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحد الذي أمر الله تعالى به. وقيل هي مأخوذة من صليت العود بالنار إذا قومته ولينته بالصلاة. والصلاء صلاء النار بكسر الصاد ممدود، فإن فتحت الصاد قصرت فقلت صلى النار، فكأن المصلي يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع. قال الخارزنجي: فلا تعجل بأمرك واستدمه، فما صلى عصاك كمستديم. والصلاة الدعاء والصلاة الرحمة. ومن أزل بيت الخارزنجي ويقول التعليق: البيت لقيس بن زهير العبسي، كما في اللسان والصحاح، والبيت عزاه الخارزنجي ابن عادل الحنبلي في تفسيره، تفسيره كبير في 20 أو أكثر من 20 مجلد، وهو من الحنابلة، هو من التفاسير النادرة التي طبعت الحنابلة، طبع قبله تفسير ابن الجوزي وتفاسير للمعاصرين. وعلى كل حال هو تفسير جامع، وله عناية بالرازي، وينقل منه كثيرا، وتجنب البدع التي حشي بها الرازي، فهو مفيد لطالب العلم من هذه الحيثية. نعم. ومن اللهم صل على محمد الحديث، والصلاة العبادة، ومنه قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الآية، أي عبادتهم. والصلاة النافلة، ومنه قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء الصفير، والتصفية أو التصدية التصفيق. نعم. والصلاة التسبيح، ومنه قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، أي من المصلين. ومنه سبحة الضحى. وقد قيل في تأويل: نسبح بحمدك نصلي. والصلاة القراءة، ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، فهي لفظ مشترك. والصلاة بيت يصلى فيه، قاله ابن فارس. وقد قيل: إن الصلاة اسم علم وضع لهذه العبادة، فإن الله تعالى لم يخل زمانا من شرع، ولم يخل ولم يخلو شرع ولم يخلو شرع من صلاة. حكاه أبو نصر القشيري. قلت فعلى هذا القول لهدمت صوامع وبيع وصلوات. هو على هذا اسم كان للعبادة مثل الصوامع والبيع. نعم. قلت فعلى هذا القول لاشتقاق لها وعلى قول الجمهور وهي الحادية عشرة اختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج، والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام، أو تلك الزيادة من الشرع تصيرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع. هنا اختلافهم، والأول أصح، لأن الشريعة ثبتت بالعربية والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين، ولكن للعرب تحكم في الأسماء، كالدابة وضعت لكل ما يدب ثم خصصها العرف بالبهائم، فكذلك لعرف الشرع تحكم في الأسماء، والله أعلم. ولهذا قال العلماء الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. نعم. في أي شيء؟ في القولين التي ذكرهما عن الأصوليين في تحديد أصل الصلاة هي وضع الشرع أصلها أو مثل الخلاف في أصل اشتقاقها. كثير من الناس ما يبحث هذه الأمور ويظن أن بحثها من مضيع، مثل ما قال الأول: عرف الماء بعد الجهد بالماء. ما في جديد. حتى لو بحث فيما يتركب منه الماء وأضافها إلى التعريف ما يستفيد الناس شيء. نعم، ما يستفيد الناس شيء. الناس كلها تعرف الماء، تعرف الهواء. هذه الأمور التي يعرفها الخاص والعام، هل إطالة في تعريفها؟ هو مجرد تسويد الورق. نعم. الثانية عشرة: واختلف في المراد بالصلاة هنا، فقيل الفرائض، وقيل الفرائض والنوافل معا، وهو الصحيح، لأن اللفظ عام والمتقي يأتي بهما. الثالثة عشرة: الصلاة سبب للرزق. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. الآية الصلاة يشمل جميع ما سمي في الشرع صلاة، والمأمور به في الصلاة يندرج تحته جميع ما ذكر من أنواع الصلاة في الشرع. فالصلاة المفروضة صلاة، ويرد فيها وهي داخلة في المأمور به في جميع ما يذكر في الصلاة. النوافل كذلك، الصلوات الخاصة مثل صلاة الكسوف صلاة، صلاة الجنازة صلاة، وهكذا. بعضهم ينازع في صلاة الجنازة ويقول ليست في الصلاة، فلا تدخل في مثل قول أبي هريرة: رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. كن هذا للصلوات المعروفة، فلا استفتاح فيها. ويرجح كثير من أهل العلم لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ورأيت بعض من يقول بذلك في ركعتي الفجر، قل ما فيها استفتاح لأنها مبنية على التخفيف، ويختلف في مسألة أخرى وهي أن صلاة ليست بالصلاة أنه لا يشترط لها شروط الصلاة، فلا يشترط لها طهارة ولا استقبال قبلة ولا غير ذلك من الأمور التي تشترط للصلاة الفريضة والنافلة على صورتها. ما حقيقة الصلاة معروفة، وكذلك صلاة الكسوف وإن اختلفت وزيد فيها بعض الصفات لكنها صلاة، لا أحد يقول أنها تصح بغير طهارة. نعم. لا لا، الصلاة الحقيقية صلاة الجنازة. نعم. الثالثة عشرة: الصلاة سبب للرزق. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، الآية، على ما يأتي بيانه في طه إن شاء الله تعالى. وشفاء من وجع البطن وغيره. روى ابن ماجة عن أبي هريرة قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكمت دردة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. أشكمت دردة أو درد، هذه أشكوت بطنك بالفارسية. قم فصلي، والحديث عند ابن ماجه فيه ضعف. نعم. وفي رواية: أشكمت درد، يعني تشتكي بطنك بالفارسية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الرابعة عشرة: الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة. وستر العورة يأتي في الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى. وأما فروضها فاستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والطمأنينة فيه ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع الرأس من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه الذي شروط الصلاة تسعة عند الحنابلة ومن يوافقهم، وهنا قال جاء ببعضها كالطهارة، ستر العورة، وحال إلى مواضع ستأتي تؤخذ منها الشروط من القرآن، ويضيف إلى ذلك ما ورد فيها من السنة. وأما الفروض ويقصد بها الأركان فهي 14 عند الحنابلة، ويختلفون في بعضها مع بعض الأئمة. نعم. لأن فهمهم للنصوص يختلف من حيث القوة والضعف، قد يكون النص في قوة يستلزم منه أن يكون شرطا، وقد يفهم منه بعضهم ما هو أقل من ذلك، مثل ما جاء في عدم القبول مثلا، رحمك الله، في عدم القبول لا يقبل الله صلاة كذا من أحدث حتى يتوضأ، هذا بالإجماع أن الوضوء شرط، لكن لا يقبل الله صلاة عبد عابق، قد يقول ما الفرق بين هذا وهذا؟ لكن العلماء يعني يوازنون بين النصوص ويقرنون بعضها ببعض ويستحضرون ما ورد في الموضوع مما يصرف هذا الكلام إلى أن يكون شرطا أو أن يكون دونه. نعم. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المسيء، يقول العلماء حديث المسيء أصل فيما يثبت من أركان الصلاة وشروطها وما ينفع، فالذي يرد فيه شرط أو ركن، والذي لا يذكر فيه ليس بواجب، لكن لا يمنع أن يأتي أدلة أخرى تضيف شروطا وأركان وواجبات بعد هذا الحديث كما هو الحاصل. نعم. في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما أخل بها فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خرجه مسلم. ومثله حديث رفاعة بن رافع، أخرجه الدارقطني وغيره. قال علماؤنا: فبين قوله صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة وسكت عن الإقامة ورفع اليدين وعن حد القراءة وعن تكبير الانتقالات وعن التسبيح في الركوع والسجود وعن الجلسة الوسطى وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. كأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بما أخل به المسيء فذكره، وأما ما عدا ذلك فيحال إلى أدلة أخرى. المسيء صلى أمام النبي عليه الصلاة والسلام صلاة غير مجزئة وخل فيها بالطمأنينة خلالا كبيرا، ولذلك ركز عليها ووصف صلاته أو نفى عنها حقيقة الصلاة الشرعية، مع أنه صلى ركع وسجد وقام وقعد. صلي فإنك لم تصلي، يعني الصلاة المسقطة للطلب المجزئة ما جئت بها، والصلاة التي فعلتها وجودها مثل عدمها. نعم. أما الإقامة وتعيّن الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما. وأما رفع الإقامة خارج الصلاة فتعرض لها، هو جاء وصلى ولا يدرى هل أقام أو لم يقم، فما تحتاج إلى تعيين الأقم، ومعروف أن ما كان خارج الصلاة اختلف حكمه عما هو داخل الصلاة. كل من دخل المسجد تسأل أنت متوضي ولا ما توضيت، ممكن ما يمكن. أما ما كان من هيئتها وصورتها وأنت تراه قد أخل به لا بد من التنبيه عليه. نعم. وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء لحديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع. وقال داود جاء من وصف صلاته عليه الصلاة والسلام أنه إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من التشهد الأول رفع يديه، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود كما في الصحيحين وغيرهما، فهي مفصلة. نعم. وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام، وقال بعض أصحابه الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب، وإن من لم يرفع يديه فصلاته باطلة، وهو قول الحميدي ورواية عن الأوزاعي. واحتجوا بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. قالوا فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل، لأنه المبلغ عن الله مراده. وأما التكبير، لو قيل بهذا القول لبطلت صلاة كثير من الناس، ورأينا من بعض طلبة العلم من لا يرفع بذلك رأسا ولا يرفع يديه، وإن رفع فرفع شبه العبث لا تجاوز سرته، ويحرك يديه كأنه ما رفع. هذا رفعه صلى الله عليه وسلم حتى يحاذي منكبيه، في حديث آخر إلى فروع أذنيه، هذا الرفع الشرعي. أما ما يفعله بعض الناس مجرد تحريك لليدين هذا ليس برفع. نعم. شو؟ صفة امتثال الأمر لها حكم، يعني فإذا أمر بشيء أمر وجوب فصفة امتثال ذلك الأمر كذلك هي. إذا أمر بشيء لابد من الإتيان به على الوجه المأمور به، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام لقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هناك أمور في الصلاة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها، فلا تكون من باب الوجوب والإلزام، تكون سنن. سم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد على عبدك ورسولك وشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام صلاة القاضي مهدي

صلى الله عليه وسلم، وحديث عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس فقال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. فدلك البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولا به عندهم، وقد يكون موجود معمول به لكن الجهر به قد لا يسمعون. جاء في الحديث: فأسمعنا التكبير والتكبير، وهذا في عهد بني أمية كثر أنهم يصلون يكبرون ويأتون بجميع مطلوب لكن لا يجهرون به، مع أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الجهر. نعم. لا، التكبير هذا وهم، رفع اليدين في كل خفض ورفع، الأصل التكبير في كل رفع وخفض، وهم الراوي فجعله رفع اليدين. نعم. وأما الحديث الصحيح البخاري وغيره، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. رفع اليدين لا، هو الصوت، الصوت ورفع الصوت بالتكبير يعني ليتم الاقتداء من قبل المأموم. المأموم وما يدريه ان الإمام ركع ولا رفع. نعم. والسعي في تصحيح صلاة المأموم من نصيحة الإمام لمن خلفه. نعم. روى أبو إسحاق السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: نعم، عن بريد يقول في ميم يزيد وهو خطأ. نعم. عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. قال أبو موسى: فإما نسيناها وإما تركناها أعمدا. قلت: أتراهم أعادوا الصلاة؟ فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته؟ ولو كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض، والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه، وبالله التوفيق. 15. وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور، وأوجبه إسحاق بن راهويه، وأن من تركه أعاد الصلاة لقوله عليه السلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وما نسبه لإسحاق هو المعروف عند الحنابلة، وأن التسبيح واجب مثل تكبيرات الانتقال، من تركه عمدا بطل الصلاة، ومن سهى فليسجد السهو، ومن كان خلف إمام يتحمله عنه الإمام. نعم. لا، المقصود كثرة الشيء، وإلا فقد شاء في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم رب اغفر لي، جاءت في الركوع لكنها قليلة بالنسبة للدعاء في السجود. ها؟ والله يقتصر على الوارد ويقتفي التوجيه العام، يكون تعظيم والسجود مع التسبيح دعاء. نعم. السادسة عشرة: وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأصحابه: الجلوس الأول والتشهد له سنتان، وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول، وقالوا هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالعرايا من المثابنة. يعني هذا مستثنى، قد دل الدليل على ذلك في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول، قال نسيه، فسبحوا به فلم يرجع، وقبل أن يسلم سجد السجدتين. نعم. كالعرايا من المزابنة والقراض من الإجارات. العرايا النخلات اليسيرة التي يعريها صاحبها الفقير ويأذن له في أن يتردد على بستانه ويأخذ منها بالتدريج في مقابل تمر يأخذه منه، ولولا هذا الاستثناء لكانت عين الربا، لكن لقلتها وشدة حاجة الناس إليها استثنيت. نعم. وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا، واحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان العامد لتركه تبطل صلاته، كما لا تبطل بترك سنن الصلاة. احتج من لم يوجبه بأن قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به، كما لو ترك سجدة أو ركعة، ويراعي فيه ما يراعي في الركوع والسجود من الولاء والرتبة. احتج من لم يوجبه، يعني الجلوس التشهد الأول، من لم يوجبه بأنه لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع، فدل على عدم وجوبه على حسب كلامه. وفرق بين الواجب والركن، وفرق بين الواجب والسنة. السنن لا يسجد له ولا تجبر، بل ينقص من الأجر بقدرها، والواجبات تجبر بسجود السهو ولا يلزم الرجوع إليها كالأركان. نعم. ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفي حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحينة أمه، وأبوه مالك بن القشب،